الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن مالك: الحال وصف فضلة منتصب. ما معنى وصف الحال بأنها فضلة؟ يعني ليست من الثقلين المصدرين. أحسنتم، نعم صحيح، ليست ركنا في الإسناد. في قوله تعالى: فخرج منها خائفا، الحال هنا منتقلة أو ثابتة؟ منتقلة. منتقلة، أحسن. ما معنى وصفها بأنها منتقلة؟ لا تكون لازمة. نعم، أنها ليست ملازمة للمتصف بها. ميل مثالا على الحال الثابتة. دعوت الله سميعا. دعوت الله سميعا مثلا، أحسنت أحسنت. في قوله تعالى: فخرج منها خائفة، الحال هنا مشتقة أو جامدة؟ مشتقة، أحسنت. نريد مثال على الحال الجامدة. كر زيد أسدا. كر زيد أسدا، أحسنت. هنا الحال الجامدة أسدا مؤولة بمشتق أو غير مؤولة بمشتق؟ مؤولة. أحسنت، أحسنت. نعم، مشبها للأسد. في المثال السابق: فخرج منها خائفة، الحال معرفة أو نكرة؟ نكرة. نكرة، أحسنت. ما مثال مجيئها معرفة مؤولة بنكرة؟ نعم، أحسنت أحسنت. ويذكر الله وحده منفردا، أحسنت. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: ومصدر منكر حالا يقع، بكثرة تبغتة زيد طلع، ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن، من بعد نفي أو مضاهيه كلا، يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، وسبق حال ما بحرف جر قد، أبو ولا أمنعه فقد ورد. أحسنت، مبارك الله فيك. سبق من أوصاف الحال أنها منتقلة مشتقة نكرة، هذه ثلاثة أوصاف. والرابع من أوصافها أنها تكون نفس صاحبها في المعنى، لأنها يعني تكون وصفة، مثل: جاء زيد ضاحكا، الحال هنا هي نفس صاحبها في المعنى، الضاحك هو زيد. فخرج منها خائفا، الخائف هو فاعل خرج، هو موسى عليه السلام، فالحال نفس صاحبها في المعنى. ومن غير الغالب أن تجيء الحال مصدرا، كما يقع المصدر خبرا، مثل قولك زيد عدل، ويقع صفة مثل قولك هذا قاض عدل وهؤلاء شهود صدق، فكذلك يقع المصدر حالا. ومنه مثال الناظم: بغتة زيد طلع، بغتة حال، هذا مثاله في الألفية. وقال في الكافية الشافية: ومصدر منكر حالا يقع، بكثرة كجاء ركضا ليسع، كجاء ركضا ليسع، ركضا حال وهو مصدر، كذلك بغتة حال وهي مصدر. ومنه قولهم: قتلته صبرا ولقيته فجأة، هذا من غير الغالب، لأن المصدر لا يدل على وصف. ومنه في القرآن قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ظلما حال وهو مصدر، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، كرها حال وهو مصدر، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، سعيا حال وهو مصدر، ثم إني دعوتهم جهارا، جهارا حال وهو مصدر، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرعا حال وهو مصدر. وهذا كثير، واختلفوا في قياسيته، فسيبويه يمنع القياس، وأجاز بعضهم القياس لكثرته. وقوله: ومصدر منكر حالا يقع، بكثرة كبغتة تنزيل طلع، يفهم منه أن مجيء المصدر المعرفة حالا قليل، لأن ابن مالك خصص المصدر بالمنكر، وبمجيء المصدر المعرفة حالة جاء وحده وأرسلها العراك. ثم قال رحمه الله: ولم ينكر غالبا ذو حال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبين من بعد نفين أو مضاهيه كلا يبغي امرؤون على امرئ مستسهلا. الحال تشبه الخبر، إذا قلت جاء زيد ضاحكا فقد أخبرت عن زيد بالضحك، ومن أجل شبهها بالخبر التزموا أن يكون صاحبها معرفة، لأن الحال حكم على صاحبها، والحكم على المجهول وهو النكرة لا يفيد، كالذي سبق في المبتدأ والخبر، المبتدأ محكوم عليه لذلك لا يقع نكرة إلا بمسوق، كذلك صاحب الحال محكوم عليه بالحال، لذا حق صاحب الحال أن يكون معرفة. ولا ينكر في الغالب إلا إذا وجد مسوغ، ومن مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة أن يتقدم الحال على النكرة، كأن تقول في الدار جالس الرجل، رجل نكرة وقد تقدمت الحال جالسة. ومنه قول الشاعر: وبالجسم مني بينا لو علمته شحوب، وإن تستشهد العين تشهدي، وبالجسم مني بينا لو علمته شحوب وإن تستشهد العين تشهدي. أين الحال هنا في البيت؟ أحسنت، بينا بينا، وبالجسم مني بينا لو علمته شحوب وإن تستشهد العين تشهدي. أين صاحب الحال؟ شحوب. أحسنت أحسنت. ومنه قول الشاعر: وما لام نفسي مثلها لي لائم، ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي. وما لام نفسي مثلها، مثلها حال، لي لائم، لائم صاحب الحال وهو نكرة، والذي سوغ مجيء صاحب الحال نكرة هو تقدم الحال. وهذا الذي أشار إليه بقوله: ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر، فالمسوغ هو تقدم الحال، ولك أن تقول المسوغ هو تأخر صاحب الحال عن الحال. قال: أو يخصص، هذا ثاني المسوغات، أن تخصص النكرة بوصف أو إضافة. فالوصف نحو قراءة بعضهم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا. الشاهد أن مصدقا حال من كتاب، وكتاب نكرة، وسوغ مجيء الحال من النكرة تخصيصها بالوصف. كتاب من عند الله، الجار والمجرور من عند الله، وقع بعد نكرة فيكون صفة، فكتاب نكرة موصوفة، تخصيص الوصف هو الذي سوغ مجيء الحال منها. والمتواتر في قراءة الآية: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق بالرفع، لكن القراءة الشاذة حجة في اللغة، سواء الشذوذ والتواتر فالاحتجاج بالجميع ظاهر، وبالشذوذ أطبق احتجاجا في لغة لم يذكروا دجاجا. ومنه قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، أمرا حال من أمر الموصوف بحكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ومنه قول الشاعر: نجيت يا رب نوحا واستجبت له، في فلك ماخر في اليم مشحونا، في فلك ماخر في اليم مشحونا. مشحونا حال من فلك، وماخر صفة له. ومثال التخصيص بالإضافة قوله تعالى: في أربعة أيام سواء للسائلين. سواء حال من أربعة، وأربعة نكرة، سوغ مجيء الحال منها تخصيصها بالإضافة إلى نكرة وهي أيام، في أربعة أيام سواء للسائلين. الثالث من المسوغات: أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤون على امرئ مستسهلا. الثالث أن تقع النكرة بعد نفي أو مضاهيه، ومضاهيه هو النهي والاستفهام. فالنفي نحو قوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. لها كتاب معلوم حال من قرية، سوغ مجيء الحال منها تقدم النفي عليها، وكذلك النهي. ومنه قول ابن مالك: لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، مستسهلا حال من قوله امرؤ الأولى، لا يبغي امرؤ. والذي سوغ مجيء الحال من النكرة تقدم النهي. ومنه قول قطري بن فجاءة: لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمامي. متخوفا حال من أحد وهو نكرة، والذي سوغ مجيء الحال من النكرة تقدم النهي. وكذلك الاستفهام نحو قول الشاعر: يا صاحي هل حم عيش باقيا فترى لنفسك العذرة في إبعادها الأملا. هل حم عيش باقيا، باقيا حال من النكرة في عيش، وسوغ مجيء الحال منها تقدم الاستفهام. فهذه ستة مسوغات لوقوع صاحب الحال نكرة ترجع إلى ثلاثة: الأول تأخر صاحب الحال، والثاني تخصيصه بوصف أو إضافة، والثالث تعميمه لوقوعه بعد نفي أو نهي أو استفهام. إذن الثلاثة هي التأخير والتخصيص والتعميم، هذه المسوغات: التأخير والتخصيص والتعميم. ثم إنه يفهم مما ذكره ابن مالك أنه يمكن أن يكون صاحب الحال بلا مسوغ. من أين تفهم هذا؟ نعم أحسنت، من قوله غالبا، ولم ينكر غالبا. مفهومه أن من غير الغالب أن يقع صاحب الحال نكرة بلا مسوغ. ومنه ما حكاه سيبويه من قول العرب: مررت بماء قعدة رجل. مررت بماء قعدة رجل، ماء نكرة، وقعدة حال من النكرة، وهي نكرة لا مسوغ لها. القعدة مقدار ما أخذه القاعد من المكان. وقولهم: عليه مئة بيضا، أي عليه دين قدره مئة درهم، مئة نكرة، وبيضا حال من مئة، ومئة لا مسوغ لها. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، قوم نكرة لا مسوغ لمجيء الحال منها، وقد جاءت الحال منها قياما. ثم قال رحمه الله: وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد. نأخذ منطوق البيت ثم نصير إلى مفهومه. جمهور النحاة أبوا، أي لم يجيزوا تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر أصلي. فلا تقول في مررت بهند جالسة مررت جالسة بهند، ولا تقول في مررت بالمكتبة مفتوحة مررت مفتوحة بالمكتبة. جمهور النحاة لم يجيزوا، وهذا قوله: وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا. ثم قال: ولا أمنعه فقد ورد. صرح هنا ابن مالك باختياره، وابن مالك رحمه الله قليل التصريح باختياره في الألفية، وقد صرح باختياره في أربع مسائل، في مسألتين سبقتا وهذه الثالثة والرابعة سلاتي. الأولى في هذه النكرة والمعرفة في كلامه عن الضمير، قال: وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه، واتصالا أختار غير اختار الانفصال. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني في باب نائب الفاعل، قال: في باب ظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. الموضع الثالث هو هذا الذي نحن فيه في باب الحال: وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد. والموضع الرابع سيأتي إن شاء الله في باب عطف النسق، وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. الشاهد أن ابن مالك هنا اختار جواز اختار جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر أصلي، فيجوز عنده أن تتقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر أصلي. واستدل أصحاب هذا القول بالسماع، ومنه قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، كافة بمعنى جميعا، وحال من المجرور وهو الناس، وقد تقدم عليه. ومنه قول الشاعر: فإن تك أدواد أصبنا ونسوة فلن يذهبوا فرغا بقتل حبالي. فرغا حال من قتل المجرور بالباء، وقد تقدم عليه. وقال آخر: تسليت طرا عنكم بعد بينكم بذكراكم حتى كأنكم عندي. طرا حال من الكاف عنكم. ومنه قول الآخر: لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب. لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب. هيمان صاديا حالان، أين صاحب الحال؟ لحبيب جر باللام. شيء آخر؟ إلي. أحسنت، الياء. أحسنت أحسنت. حالان من الضمير المجرور بإلى وهو الياء. إلي حال كوني هيمان صاديا. وهذا خاص بالمجرور بحرف جر أصلي. أما المجرور بحرف جر زائد فيجوز تقديمه عند الجميع، فيجوز في قولك: ما جاءني من أحد مبشرا، أن تقول: ما جاءني مبشرا من أحد، مع أن أحد جرت بحرف جر لكنه حرف جر زائد. أما المجرور بالمضاف فإنه يجب تأخر الحال فيه، وقد حكي الإجماع على منع تقدم الحال على المجرور بالمضاف، كقولك: تمتعت بجمال الحديقة واسعة، لا يجوز تقديم واسعة. ومن أين يفهم جواز تقديم الحال على المرفوع والمنصوب؟ قوله جر. نعم أحسنت، هو خصص المنع بالجر، وسبق حال ما بحرف جر قد أبو ولا أمنعه فقد ورد، فقد يفهم منه جواز ذلك في المرفوع والمنصوب، وهو كذلك، فيجوز تقديم الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب. تقول: جاء زيد ضاحكا، وجاء ضاحكا زيد. تقول: ركبت الفرس مسرجا، وماذا تقول أيضا؟ أحسنت، ركبت مسرجا الفرس. لكن قد يوجد ما يوجب التقديم أو يوجب التأخير، فإما يوجب تقديم الحال أن يكون صاحب الحال محصورا، نحو: ما جاء راكبا إلا زيد، راكبا حال من الفاعل زيد ويجب تقدمها عليه. وإما يوجب تأخير الحال أن تكون الحال محصورة، المحصور يؤخر كما سبق في باب الفاعل: وما بإلا أو بإن من حصل أخر، وقد يسبق من قصد ظهر. المحصور يؤخر إذا كان صاحب الحال محصورا فيه فإنه يؤخر، وإذا كانت الحال محصورا فيها فإنها تؤخر. وإما يوجب تأخير الحال أن تكون الحال محصورة، نحو: ما جاء زيد إلا راكبا. ومنه قوله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. مبشرين حال من المفعول المرسلين، وتأخر المحصور كما سبق واجب. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.